بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين. الاختلاف في التفسير على نوعين. هنا الآن المصنف سيتكلم عن نوع آخر من أنواع اختلاف المفسرين في تفسير القرآن، وهنا يعني سيتكلم ليس فقط عن خلاف المفسرين من السلف أو المفسرين من الصحابة أو من التابعين، لا، وإنما سيتكلم عن الخلاف في التفسير بشكل عام وواسع، فيشمل خلاف السلف ويشمل خلاف الخلف، المتقدمين والمتأخرين. طيب، على كل حال، هنا هو لا ينظر إلى من الذي اختلف ومن الذي يفسر، وإنما سيتكلم بشكل عام أن الاختلاف الذي نجده في كتب التفسير على نوعين: منهما مستنده النقل فقط، منه أي من هذا الخلاف ما مستنده، يعني الخلاف الشيء الذي يستند عليه هذا الخلاف مستنده النقل. ما معنى النقل؟ يعني الآثار. النقل هنا عكس العقل، فهنا يقصد بالنقل الأحاديث والآثار ونحو ذلك. ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. وهذا الكلام ذكرناه في الدرس الأول. في الدرس الأول ذكر شيخ الإسلام تيمية هذا الكلام، فارجعوا إليه. هناك ذكر أن العلم شيئان: إما نقل مصدق، يعني نقل صحيح ثابت، وإما استدلال محقق، يعني استدلال منضبط على القواعد. طيب، وما سواهما فليس بعلم. طيب، والمنقول يعني الآثار المنقولة إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما. طيب، وإما عن غير المعصوم، يدخل فيه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والخلف. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. إذن الآن الشيخ صلى الله عليه وسلم يقسم الخلاف في التفسير إلى قسمين: القسم الأول ما مستنده النقل، والقسم الثاني ما مستنده العقل، يعني الاستدلال. طيب، هذا الذي مستنده النقل أيضا ينقسم إلى قسمين: منقول عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومنقول عن غير المعصوم. طيب، هذا الذي نقل عن المعصوم أو عن غير المعصوم أيضا ينقسم إلى قسمين، يعني هنا أقسام تحت أقسام تحت أقسام: منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. طيب، يعني هناك آثار واردة نستطيع أن نتحقق صحتها من ضعفها، وهناك أشياء منقولة لا نستطيع أن نتحقق هل هي صحيحة أو ضعيفة. ستأتي الأمثلة إن شاء الله كلها. وهذا القسم الثاني من المنقول أيهما، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، يعني الكلام الذي لا نستطيع، الآثار أو الأشياء المنقولة التي لا نستطيع أن نعرف هل هذا صحيح أو ضعيف. هذا القسم عامته مما لا فائدة فيه، الحمد لله. يعني يقول الشيخ أن الأخبار أو الآثار التي تنقل عن السابقين والتي لا نستطيع أن نعرف هل هي صحيحة أم ضعيفة، سنعرف لماذا لا نستطيع أن نعرف. طيب، يعني مثال سريع وستأتي أمثلة كثيرة، مثل الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل لا نستطيع أن نتحقق صحتها، فلذلك جاء التوجيه النبوي: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن ما نستطيع أن نتحقق، نحتاج إلى سند متصل إلى موسى أو إلى عيسى أو إلى داود إلى سليمان، هذا بعيد جدا، فالتحقق من صحة هذا من عدمه صعب، لا يمكن. طيب، هذا ما الحل معه؟ ما الموقف الصحيح منه؟ سنعرف بعد قليل. لكن الآن يريد أن يقول لك الشيخ، يقول: اطمئن أن هذا النوع من الآثار المنقولة عن السابقين مما لا نستطيع أن نعرف هل هذا صحيح أم ضعيف، هذا الجنس هذا النوع أبشرك بأن عامته مما لا فائدة فيه، يعني جهلك به لا يضرك وعلمك به لن ينفعك كثيرا. إذن يقول الشيخ عامته هذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته يعني أكثره مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، يعتبر من باب الأشياء التي هي فضول، يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، هذه أشياء فضول لا تعنيك ولن تزيدك عملا ولن تقدمك بشيء. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. هذا كلام عظيم جدا، يعني يقول إن الله عز وجل لن يترك دينه يضيع، الله عز وجل قد نصب لنا الأدلة والبراهين للأشياء التي نحتاجها، أما الأشياء التي لا نحتاجها ولا فائدة من معرفتها فهذه وكلها الله عز وجل إلى البشر، تريد أن تعرفها أن تذهب وابحث واجتهد كما تريد، ثم من النهاية ليس له فائدة. أما الأشياء التي لا يستغني عنها المسلمون لابد أن يعرفوا الصحيح والضعيف منها، لأنه ينبني عليه عمل، ينبني عليه إيمان وكفر، ينبني عليه جنة ونار، ينبني عليه طلاق أو وفاق، ينبني عليه أشياء. هذه الأمور بحمد الله عز وجل قد بيّن لنا الله عز وجل الأدلة التي نستطيع أن نميز فيها بين الصحيح والضعيف. هذا كلام عظيم جدا، يقول وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. نعم، إذن ماذا يعني هذا؟ يعني كما يقول الشارح، يعني هذا أن وجود الاختلاف بين المجتهدين من العلماء لا يعني ضياع الحق الثابت من شرع الله، فالوصول إلى الحق مرهون بفهم الأدلة على وجهها الصحيح، وإن وقع خلاف ذلك كان الحق له غير محالف. طيب، هذا كلام الشارح في الحاشية. المهم نعود إلى الشيخ، يقول وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. فمثال، مثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، يعني هو يتصف بصفتين، لا فائدة من معرفته، والشيء الثاني ليس عندنا أدلة نقطع بها أن هذا صحيح أو هذا غير صحيح. مثل ماذا؟ اختلافهم، يعني اختلاف المفسرين في لون كلب أصحاب الكهف. الآن أكرمكم الله، الكلب الذي كان كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، الكلب الذي كان مع أهل الكهف، أنا ماذا أستفيد في حياتي إذا عرفت لون هذا الكلب؟ ماذا سأستفيد؟ هل ستزيد صلاتي؟ ستزيد صدقتي؟ سأزيد في صيامي؟ هل هذا لن يزيدك هذا، لن ينفعك هذا بشيء. وهذا يدخل فيه كثيرا من أسئلة الناس والعامة الذين يأتون ويسألون المشايخ بأسئلة يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنفعهم بشيء لا في دينهم ولا في دنياهم. مثل ذاك الرجل الذي سأل أحد أئمة السلف، قال له هل كان إبليس متزوجا؟ هل كان إبليس متزوجا؟ طيب هذا السؤال ما الفائدة منه؟ فقال له الإمام، قال له ذاك عرس ما شهدناه، يعني أنا ما كنت موجود في ذاك العرس حتى أخبرك، يعني يسخر منه. فالشاهد أن هذا الآن يحصل كثيرا، نرى هذا في يعني البرامج التلفزيونية التي تبث برامج الفتاوى وكذا للمشايخ، فنسمع أسئلة غريبة وعجيبة، يعني وليس منها يعني أسئلة لم تخطر على بال أحد من العالمين، لا تخطر على بال أحد من العالمين، فيسأل عنها الناس. السفينة التي ركبها نوح كم طابق كانت؟ والكلب أي لون كان؟ والهدهد الذي كلم سليمان كيف من أي عرق كان؟ النملة التي كلمت سليمان هل كانت من النمل الأبيض أو من النمل الأسود أو من النمل الأحمر أو وهكذا أشياء يعني ليس لها أي فائدة. طيب، إذن هذه الأمور التي لا نستطيع، ليس عندنا أدلة نستطيع أن نجزم بها بأن نعرف الصحيح منها أو الضعيف، هذا بحمد الله عامته مما لا فائدة فيه. مثل ماذا؟ مثل معرفة لون كلب أصحاب الكهف. يقول الشيخ وفي البعض الذي ضرب به موسى، لأن الله عز وجل إيش قال في قصة البقرة مع موسى؟ قال فقلنا ضربوه ببعضها، ضربوه ببعضها، بعض من بعض البقرة. طيب، أي جزء هذا البعض من البقرة؟ هل ضرب برجل البقرة أم بيدها أم برأسها أم هذا مبهم، بعض مبهم يشمل كل أجزاء البقرة. طيب ما الفائدة من معرفة هذا البعض؟ لا شيء. وفي مقدار سفينة نوح، كيف كان مقدار هذه السفينة؟ كبير صغير وسط، ما فائدة من هذا. وما كان خشبها، إيش نوع الخشب هذا؟ وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. نعم، هذا كله مما لا فائدة فيه. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. نعم صحيح. كيف يعني طريق العلم بها النقل؟ يعني كيف أستطيع أنا بعدها مئات السنين أو بعد آلاف السنين أن أعرف اسم الغلام الذي قتله موسى، أو أن أعرف لون الكلب الذي كان مع أهل الكهف؟ هل هذا مما يقبل الاجتهاد والرأي والاستدلال؟ لا يقبل. هذا لا يمكن فيه أن تفكر أنت، تقول بجلس أنا في البيت بفكر بفكر بفكر حتى أصل إلى نتيجة، إلى معرفة لون الكلب أو مقدار السفينة أو إلى آخر هذه الأشياء. لا تستطيع أن تجتهد حتى تتوصل إلى ما الحل. لابد فيه من نقل محقق أو نقل مصدق، لابد فيه من نقل، لابد فيه من آية، لابد فيه من حديث، لابد فيه من أثر عن صحابي، لابد فيه من شيء منقول لا ينفع فيه المعقول، العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى هذا. واضح هذا؟ إذن هذه الأمور طريق العلم بها ما هو النقل. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماذا؟ هناك أشياء يعني فائدتها ليست كبيرة، مع ذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا، طيب الحمد لله نسلم بها ونؤمن بها. فإذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنقول عن المعصوم، ماذا نفعل به؟ على العين والرأس، على العين والرأس. طيب فهذه الأمور طريق العلم بها النقل. فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب. طيب يعني من المواقف العجيبة أني كنت مرة صليت في أحد المساجد، فالإمام جزاه الله خيرا كان يعني يشرح رياض الصالحين، فتكلم عن هذه المسألة، وتكلم عن قضية أن يعني أن ينتشر بين الناس أشياء كثيرة وأسماء كثيرة لشخصيات وكذا، وهي غير صحيحة. يعني مثلا يعني يقول مثلا أن حسب كلامه، يعني والمسألة فيها يعني كلام، أن مثلا يقول أن عزرائيل هو عند العامة هو ملك الموت. طيب الله سماه ملك الموت، لم يسمي عزرائيل، فيقول لك عزرائيل هذا من أين جاء به الناس، وشدد في كلامه على الناس وعلى أخطائهم وكذا. ثم ذهب يسرد أمثلة وكذا، وقال مثل ما يقول الناس الآن أن أن أن أن أن الرجل الذي ذهب إليه موسى هو الخضر، ومن أين للناس أن اسمه الخضر؟ هذا الكلام غير صحيح، يقول هكذا يعني الإمام الشيخ. طبعا هذا الكلام يعني هو يعني غفلة، الإنسان أحيانا يخطئ، لا يسلم أحد من الغفلة ومن الخطأ كذا. فذهبت إليه يعني بعد الصلاة وكذا، وكلمته بالليل، قلت له يا شيخ يعني جزاك الله خيرا، يعني اسم الخضر ورد في صحيح البخاري، هذا ليست من الإشاعات أو من الخرافات التي تنتشر بين الناس، هذا يعني ورد في صحيح البخاري وفي كتب السنة، والبخاري وضع له بابا خاصا يعني باب الخضر. فيعني جزا الله خيرا يعني قال لي يعني أرني الموضع، فأريته الموضع من البخاري، فرجع إلى الحق، رجع الحق، قال يعني جزاك الله خيرا وسأستدرك هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هنا أحب أن أنبه يعني على مسألة، وهو يعني نصيحة يعني لنفسي ولكل طلبة العلم والمشايخ. فالإنسان ينبغي أن لا يتسرع في قول شيء، خصوصا في قضية النفي. النفي ترى أصعب من الإثبات جدا. الإثبات سهل، ممكن تثبت. أنت مثلا تريد تثبت مسألة، تطلع على آية فتثبت مثلا، وممكن يغيب عنك أن هذه الآية ممكن منسوخة أو أنها خاصة أو أنها مقيدة إلى آخره، هذا يهون. طيب فالإثبات أهون، أنك يعني تحتاج إلى نص فتثبت، فتقول أنا أرى أن هذا يجوز أو كذا لوجود آية لوجود حديث لوجود أثر. لكن النفي النفي صعب جدا. لماذا؟ لأن أنت الآن لما تقول مثلا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة خطيرة جدا وكبيرة جدا وواسعة جدا. إيش يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها أنك استقرأت كتب السنة من أهلفها إلى يائها، واطلعت على كل الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب قرأت هذه كلها، ثم بعد ذلك تبين لك أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت الإشكال كيف؟ أن أنت تحتاج أن تطلع على الكتب الستة والتسعة والمسانيد والسنن والمعاجم كل هذه الكتب الكبيرة التي هي يعني عشرات المجلدات، تحتاج أن تطلع على هذا كله حتى تأتي وتقول للناس هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يدريك أنه لم يرد؟ هل قرأت السنة كاملة؟ تحتاج إلى استقراء واسع. فهذا يعني لذلك ينبغي الإنسان لا يتسرع في النفي بالتحديد. كم من أشياء كنا نقول عنها هذا لم يرد، هذا لم يذكر في القرآن، لم يذكر في السنة، لم يذكر عند الصحابة، بعد البحث يتبين أنه موجود. واضح هذا؟ طيب، إذن نعود إلى الشيخ يقول: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، يعني ليس الاجتهاد، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا إيش نفعل فيه؟ فهذا معلوم، يعني على العين والرأس نقبله. وما لم يكن كذلك، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، يعني رجال نقلوا لنا أخبارا أخذوها من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. مثل ماذا؟ كالمنقول عن كعب الأحبار، هذا يعني إمام معروف، يعني هو من كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبينه وبين الصحابة كثير من الحوارات والنقاشات والمجالس العلمية، كعب الأحبار هذا، ويكثر ذكره في كتب التفسير. المنقول عن كعب ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق صاحب التفسير صاحب السيرة والإمام المعروف وغيرهم ممن يأخذوا عن أهل الكتاب، هؤلاء اشتهروا بالأخذ عن أهل الكتاب. كعب مثلا، كعب الأحبار هذا كان يهوديا فأسلم، فلذلك يعني بقيت عنده أشياء من أهل الكتاب وكان يأخذ عنهم. كذلك وهب هذا من منبه محمد بن إسحاق كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، فهؤلاء ممن يأخذ عن أهل الكتاب. فهذا إذا وردنا خبر من طريقهم، مثلا وجدت أثرا يقول في محمد بن إسحاق أو وهب المنبه أو كعب الأحبار يقول قال موسى كذا، قال عيسى كذا، حصل لداود أو لسليمان كذا، هذه الأشياء لا نستطيع أن نتوثق من صحتها أو من ضعفها لأن مدة زمنية طويلة وليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الحل؟ لاحظ أن المؤلف الآن ماذا سيقول. يقول: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس حتى من طلبة العلم وغيره أنه مباشرة إذا عرف أن هذا من الإسرائيليات، يعني من روايات الإسرائيليات عند العلماء، هي الأحاديث الواردة عن أهل الكتاب عن بني إسرائيل، يسميها العلماء الإسرائيليات، يعني الروايات الإسرائيليات. هذا بعض الناس، بعض طلبة العلم يظن أنك إذا وجدت رواية إسرائيلية مباشرة تردها لأنها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. يقول هذه جاءت عن يهود والنصارى فلذلك نردها مباشرة، هذا خطأ. يعني مثل الآن مثل موضوع مثلا عزرائيل، ليش يردونه بعض الناس؟ يرده بعض الناس يقول أن عزرائيل ورد عن أهل الكتاب. طيب وإذا كان ورد عن أهل الكتاب خلاص يرد على طول؟ المنهج النبي ما هو المنهج النبوي في التعامل مع الأخبار الواردة عن أهل الكتاب؟ سنعرف الآن بعد قليل الحديث. قال: إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن سلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج في التعامل مع الأخبار الإسرائيلية، الأخبار الواردة عن بني إسرائيل. ما هو المنهج؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدق ولا تكذب، إيش أفعل؟ طيب توقف، يعني لا تحكم عليه بشيء. طيب أرويه أو لا أرويه؟ ورد الإذن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية، يجوز لك أن ترويه. طيب وتبين، تقول هذا الرواية وردت عن بني إسرائيل ونحن لا نصدقها ولا نكذبها إلا بحجة، كما قال الشيخ، إلا إذا عندك حجة تبين لك أن هذا صحيح أو هذا كذب، فنأخذ بالحجة. طيب لذلك يعني الأخبار الواردة عن بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاث أقسام. القصص الواردة، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرفه، لأن إذا فتحت كتب التفاسير ستجدها مشحونة بأخبار بني إسرائيل، قصص عن موسى وآدم وعيسى وعن الأنبياء السابقين التي لا يمكن أن يكون الصحابة التقوا بهم، مستحيل، ولم ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، لأنه لو نقلها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سنصدقها مباشرة، لأن السلام يوحى إليه من السماء. لكن وهب بن منبه، كعب الأحبار، محمد بن إسحاق لا يوحى إليهم، فكيف عرفوا هذه القصص؟ أخذوها من اليهود والنصارى. طيب هل نصدقها ولا نكذبها؟ طيب اليهود والنصارى عندهم كتب نزلت من السماء دخلها التحريف، فالمنهج النبوي لا نصدق ولا نكذب بل نتوقف. طيب يجوز روايتها؟ نعم يجوز أن نرويها وأن نذكرها في كتب التفسير مع بيان أنها روايات إسرائيلية. طيب هذه الأخبار الإسرائيلية كيف نتعامل معها؟ الجواب، تنقسم هذه الأخبار الإسرائيلية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في الشرع تصديقه. القسم الثاني ما ورد في الشرع تكذيبه. القسم الثالث ما سكت عنه الشرع. ما سكت عنه الشرع، مثلا يعني لو فرضنا أن قصة مثلا، وحسب ما أذكر أنها مذكورة، يعني مثلا قصة موسى مع البقرة، طيب قصة بني إسرائيل مع موسى والبقرة، هذه لو فرضنا أنها وردت في التوراة والإنجيل، هذه نصدقها أو لا؟ نصدقها لأنها ثابتة عندنا موجودة، صدقها القرآن في سورة البقرة. مثال آخر أيضا، وهذا مثال يعني أوضح، قضية الطوفان، طوفان نوح، هذا موجود في التوراة وموجود عند أهل الكتاب، القرآن صدقه ولا صدقه؟ فهذا نقبله، هذا كثير. طيب هذا كثير. القسم الثاني ما ورد في الشرع تكذيبه. ما ورد في الشرع تكذيبه، مثل يعني لو لو لو لو استدلوا علينا بنص، مع أنه هذا يعني غير موجود بنص صريح، لو استدل نصراني مثلا بنص من الإنجيل على أن عيسى قد صلب، طيب نقول هذا لا نقبله لأن القرآن كذبه، فقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه، واضح هذا؟ هذا نرده. طيب القسم الثالث ما ورد عن أهل الكتاب، نعم ما ورد عن أهل الكتاب وليس عندنا في شرعنا تصديق له ولا تكذيب له، وهذا أمثلته كثيرة جدا، أمثلته كثيرة جدا، يعني يعثر حصرها كثيرة جدا. طيب مما يؤكد هذا المنهج الذي ذكرته لكم ما أسنده الطبري عن سعيد بن المسيب أنه قال قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود، شوف الآن علي رضي الله عنه يسأل يهوديا، علي يسأل يهوديا فيقول له أين جهنم؟ يعني هذا لو فعلها رجل الآن من طلبة العلم أو من المشايخ، تخيل طالب علم أو مشايخ يسأل يهوديا أو يسأل نصرانيا عن مسألة دينية، طيب فيعني هذا شيء يعني كان الصحابة يفعلونه، لأن لماذا؟ لأنهم عندهم علم، علي رضي الله عنه إمام في الشريعة وفي الفقه وفي القرآن، فلو قال اليهودي باطلا سيعرف كيف يرد عليه. طيب فيعني هذه الطريقة لا تصلح لأي أحد، لا تصلح إلا للمتمكن. يعني المهم أن علي رضي الله عنه قال لرجل من اليهود أين جهنم، يعني أين مكانها؟ فقال اليهودي البحر، فقال علي ما أراه إلا صادقا، لأن الله عز وجل يقول والبحر المسجور، وقال تعالى وإذا البحار سجرت، وقرأها علي بالتخفيف وإذا البحار سجرت بالتخفيف. فهنا ما الشاهد في هذا الأثر؟ أن علي رضي الله عنه قد سأل أهل الكتاب، ولكنه عنده يعني من الحصانة ما يستطيع فيه أن يميز بين الحق والباطل، وأن علي صدقه. لماذا صدقه؟ لأن كلامه يوافق القرآن فصدقه، فهو يندرج في القسم الأول الذي ذكرنا، واضح هذا؟ القسم الأول مثلنا عليه، القسم الثاني مثلنا عليه، القسم الثالث الذي قلت لكم إن أمثلته كثيرة جدا، مثاله يعني لم يذكر هنا يعني شرح شيء من الأمثلة. طيب نعود للشيخ. نعم أين وصلنا؟ نعم إذن المنهج النبوي في التعامل مع الأخبار الإسرائيلية ليس كما يفعله بعض المعاصرين بعض طلبة العلم أنه مجرد أن يجد رواية إسرائيلية يردها مباشرة، فربما بعضهم يكذبها، هذا خطأ. لماذا؟ قال المسلم: فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. لأن الآن إذا جاءك خبر إسرائيلي وأنت ليس عندك برهان على تصديقه وتكذيبه، إن صدقته هذا خطأ لأنه قد يكون كذبا، وإن كذبته فهذا خطأ لأنه قد يكون حقا وأنت لا تدري. واضح هذا؟ فالأمر يعني دقيق. ثم يقول الشيخ: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين. الآن يعني أراد الشيخ أن يبين بشكل أوضح ماذا نفعل مع الأخبار الإسرائيلية التي وردت عن التابعين والتي وردت عن الصحابة. سيبدأ الكلام عن التابعين ثم سينتقل إلى الكلام عن الأخبار الواردة، الأخبار الإسرائيلية الواردة عن طريق الصحابة. تمام. قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه أن وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فبت اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. إذا اختلف التابعون في تفسير آية فليس قول بعضهم حجة على بعض، يعني ما نستطيع نقول هذا التفسير صحيح. ليش؟ لأن ابن سيرين قال به. طيب ابن سيرين ليس بأولى من الحسن البصري، والحسن البصري ليس بأولى من سعيد المسيب، كلهم في النهاية رجال وكلهم أئمة وكلهم فضلاء، فليس بعضهم أولى من بعض. واضح هذا؟ لكن لو تقول لي مثلا هذا التفسير صحيح لأنه ورد عن ابن عمر، وهذا ضعيف لأنه ورد عن ابن سيرين، وابن سيرين تابعي والصحابي أعلى من التابعي، فأنا أقدم الصحابي عليه، هذا ممكن، هذا ممكن يقال. لكن أن تقدم تابعي على تابعي فقط لأنه تابعي، لا. لأن الشيخ إيش يقول؟ يقول: لأن ليس لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، لا نحتج بقول التابعي على التابعي، لا، التابعي لا يحتج بقوله على التابعي، لكن ممكن نحتج بالصحابي على التابعي. نعم. طيب، وما نقل عن ذلك وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة. الآن انتقل إلى الأخبار الإسرائيلية الواردة عن الصحابة، إيش نفعل فيها؟ مثل ابن عباس أو علي بن طالب ينقل شيء عن بني إسرائيل، إيش نفعل فيه؟ إذا نقل نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، يعني النفس تطمئن أكثر لهذه الأخبار التي نقلها الصحابة عن بني إسرائيل إذا كان سندها صحيحا. ليش؟ ليش مع أن في فارق كبير في السنين بين الصحابة وبين بني إسرائيل؟ لماذا نرتاح للأخبار الإسرائيلية التي وردت عن الصحابة أكثر من الأخبار الإسرائيلية التي وردت عن التابعين؟ لماذا؟ قال الشيخ: لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. أنت الآن عندك احتمالية أن هذا الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحن نرتاح إليه أكثر. ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، يعني النقل عن أهل الكتاب كثر في التابعين أما في الصحابة فكان أقل. طيب، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يعني يقول هذا حتى يشبه هناك أحاديث واردة، أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لا نستطيع أن نتمكن من صحة من معرفة صحتها أو ضعفها. يقول لك هذا أيضا لا تخف ولا تقلق منه لأن غالبه سيكون مما لا يحتاج إليه المسلم، لا يحتاج إليه المسلم. إذن الخلاصة أن الأخبار الإسرائيلية نتعامل معها بالتقسيم الثلاثي الذي ذكرناه، وأنه إن ورد عن بعض التابعين فالتابعون ليس بعضهم أولى على بحجة على بعض، لا نحتج ببعض التابع على بعض، ويعني ونكون على حذر في الأخبار السوائلية الواردة عن التابعين. بالنسبة للصحابة نطمئن إليها أكثر لسببين: السبب الأول لأن الصحابة أقل رواية عن أهل الكتاب من التابعين، فقليل من أهل الكتاب، قليل من الصحابة الذين نقلوا الأخبار الإسرائيلية عن أهل الكتاب، قليل هذا. وإن وجد طيب فنحن نطمئن إليه أكثر، لأن قد يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك احتمال كبير أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه. الآن انتقل إلى القسم الأول، هو كلامه مش مرتب، هو قسم المنقول إلى قسمين. القسم الأول الأخبار التي نستطيع أن نعرف الصحيح منه والضعيف، والقسم الثاني الأخبار المنقولة التي لا نستطيع أن نعرف الصحيح منها من الضعيف. هو إيش شرح؟ شرح القسم الثاني وترك الأول. شرح القسم الثاني انتهى منه، رجع الآن مرة أخرى إلى إيش؟ إلى الأول. لأن الشيخ مش ماسك قلم ويكتب، هذا الكتاب عبارة عن إملاء، أملاه من لسانه ومن حفظه على الطالب أو على الطالب. واضح هذا؟ وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يعني هناك أشياء أخرى نستطيع أن نعرف من خلالها أن هذا المنقول كذب. طيب، كأن يكون هذا المنقول مثلا يعني يصادم مثلا صريح، يعني يصادم مثلا شيئا صريحا منصوص عليه مثلا في القرآن. طيب، هناك طرق كثيرة ذكرها شيخ الإسلام تيمية في كتابه منهاج السنة، وذكرها ابن القيم في المنار المنيف، طرق لمعرفة أن هذا المنقول كذب، أن هذا المنقول كذب. مثل الأخبار التي الأخبار المنقولة تكون فيها يعني أشياء يترفع عنها الأنبياء، لا يمكن أن يقولها نبي، أشياء يعني فيها إسفاف، أو أشياء يعني أجمع الأطباء أنها مضرة، فيأتي نبي مثلا ويأتي خبر عن نبي أنه يوصي بها مثلا. طيب، فعلى كل حال هذا مبحث طويل جدا ومهم، ارجعوا إلى كتاب المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف لابن القيم، وهي رسالة صغيرة لكنها نافعة جدا وواضحة ومختصرة، تبين لك طرق العلماء كيف يستطيعون أن يميزوا أن هذا النقل كذب بالنظر إلى الكلام فقط دون النظر إلى الأسانيد. طيب، فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين، الأشياء التي تحتاجها أنت أيها المسلم، قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. تستطيع أنت أن من خلال الأدلة التي وضعها الله لك تستطيع أن تعرف الصحيح منها من الضعيف. ليش؟ لأن هذا شيء مما تحتاج أنت إليه في دينك. واضح هذا؟ مثل الأشياء تتعلق بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج، هذه الأمور التي يحتاج إليها المسلمون وضع الله لنا الأدلة نستطيع أن نعرف من خلالها الصحيح من الضعيف، ما تركنا الله سدى ولا هملا. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل. إيش يعني ليس لها أصل؟ أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. هذه العلوم الثلاثة، علم التفسير وعلم المغازي والغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، والملاحم يدخل فيه الملاحم والفتن وأحداث يعني آخر الزمان، يقول الإمام أحمد هذه الثلاثة ليس لها أصل. إيش يعني ليس لها أصل؟ يعني ليس لها إسناد. إيش يعني ليس لها إسناد؟ يعني هذه الفنون الثلاثة يكثر فيها الأخبار التي تعد ما يسمى عند علماء مصطلح الحديث بالمراسيل، جمع مرسل. ودرسنا ما معنى مرسل في كتاب البيقونية، في شرح المنظومة البيقونية، وهو مثلا أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. طيب، فيريد أن يقول الإمام أحمد إن هذه الفنون الثلاثة، التفسير والمغازي والملاحم، يكثر فيها الأحاديث التي هي مرسلة ليس لها إسناد متصل. لكن هل هذا يضر؟ في كثير من الأحيان لا يضر. لماذا؟ لأن شهرتها وكثرتها وتداولها بين العلماء يغنينا عن الإسناد، يغنينا عن الإسناد. لذلك يعني هذه المراسيل، الأخبار المراسيل التي التي تأتي في هذه الفنون الثلاثة، التفسير والمغازي والملاحم، يجوز أن أن أن أن أن أن نعمل بها أو أن أن أن نحتج بها بثلاث شروط. الشرط الأول، هذا الكلام الآن سيبسطه الشيخ سلام تيمية، لكن أنا سأجمله لكم إجمالا وسيفصله الشيخ لكم الآن تفصيلا. الشرط الأول أن يكون مصدرها، أن لا يكون مصدرها مفردا بل يكون متعددا. يعني إيش؟ يعني تكون وردت بطرق كثيرة، وردت عن فلان وعن فلان، كلها مراسيل، كلها مراسيل، لكن وردت بطرق متنوعة ومتعددة ومتكاثرة، لم ترد عن طريق عن رجل واحد، لا، وردت بطرق كثيرة. هذا الشرط الأول، أن يكون طرقها أن يكون طريقها متعددا متنوعا كثيرا وليس منفردا، واحد. اثنين، أن تخلو من المواطأة. إيش يعني أن تخلو من المواطأة؟ يعني ما اتفقوا هم على هذا، كل واحد منهم روى الخبر دون أن يعرف عن الثاني شيئا. جاءنا رجل من الهند وروى لنا هذا الخبر، جاءنا رجل من من من من أوروبا وروى لنا نفس الخبر. طيب، هذا الرجل من الهند وهذا الرجل من أوروبا، هل يعرفان بعض؟ لا، مع ذلك رويا لنا نفس القصة، نفس الخبر، نفس التفاصيل. أليس هذا مدعاة لتصديقهما؟ ما في اتفاق بينهم على أن يكذبوا، يعني أن يتفقوا على الكذب، ليس هناك بينهما إيش؟ مواطأة. طيب، خصوصا في ذاك الزمان ما في جواويل، ما في أي شيء يعني. طيب، إذن الشرط الثاني أن تخلو من المواطأة، يعني من الاتفاق، التواطؤ على الكذب، ما في اتفاق بينهم على أن يكذبوا. الشرط الثالث أن يتلقاها العلماء بالقبول. هذه الشروط الثلاثة إذا توافرت فيجوز الاحتجاج بالأخبار المراسيل، سواء كان في هذه العلوم الثلاثة أو في غيرها من العلوم والفنون. وهذا يبين لك خطأ كثير من طلاب العلم الذي يرد بعض المسائل. لماذا؟ يقول لك لا يوجد فيها إسناد متصل، كل الأخبار الواردة فيها أسانيد مرسلة، فبالتالي نرد هذا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. عندنا أشياء كثيرة في الدين أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء، وليس عندنا فيها إسناد متصل، وإنما عندنا فيها كثرة وتناقل، جيل عن جيل ينقله، يستحيل أن يتواطؤوا كلهم على الكذب، مع ذلك ليس عندنا فيه إسناد، وما ذلك قبله العلماء وأجمعوا عليه. وأعطيكم مثال، الآن المعتمر أو الحاج بعد أن يطوف بالكعبة يسل له أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، صح؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد متصل. لكن ما الذي يقرأه المصلي في هاتين الركعتين؟ اتفق العلماء على استحباب أن يقرأ الإنسان في ركعة الأولى بالإخلاص بالقول أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالإخلاص. لو بحثت وفتشت في كتب السنة والأسانيد لوجدت أن كل الآثار والأخبار الواردة في إثبات هذا الموضوع ضعيفة، مرسلة غير متصلة، ومع ذلك أجمع عليها العلماء. طيب كيف أجمعوا عليها ما في إسناد متصل؟ نقول عندهم أخبار، عندهم أسانيد كثيرة متكاثرة من أشخاص متنوعين مختلفين، مستحيل كلهم اتفقوا على الكذب، مستحيل. هذا من بغداد وهذا من البصرة وهذا من مصر وهذا من الشام وهذا من الجزيرة العربية، كلهم روى هذا الشيء، فجيل عن جيل ينقله، فشهرة هذا الشيء تغني عن الإسناد المتصل. فتوافر فيها الشروط الثلاثة: كثرة الطرق الواردة فيه وإن كانت كلها مرسلة، رقم 2 يستحيل أن يتواطوا على الكذب، رقم 3 تلقاها العلماء بالقبول. واضح هذا؟ وهذا كثير في العلم الشرعي، هذا يبين لك أن بعض طلاب العلم يقول لك هذا حديث ضعيف، يعني خلاص يعني يرمى في البحر خلاص نتخلص منه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. مجرد كونه ضعيفا هذا لا يعني أن نتخلص منه، قد ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، هذا قد يعني يرتقي إلى الاحتجاج به. إذن يقول الشيخ فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى هذا الأثر بلفظ آخر: ليس لها أصل، يعني أي إسناد. لماذا؟ لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. هذا الآن استطراد فائدة: من أعلم الناس بعلم المغازي؟ أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها، ليش؟ لأنها كانت عندهم، يعني المغازي كلها كانت في المدينة المنورة، إما فيها وإما حواليها وإما تنطلق منها، إلا يعني بعض الغزوات مثل فتح مكة وكذا، لكن أهل المدينة كانت المدينة هي المنطلق، هي القاعدة الغزوات يعني. وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. ليش؟ لأن الأوزاعي شامي بيروتي لبناني، الأوزاعي من أهل بيروت وقبره موجود في بيروت، ولبناني شامي، فأهل العلم يقدمون رأي الأوزاعي فيما يتعلق بالجهاد والسيارة والمغاز ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه شامي، وأهل الشام لهم صدارة في هذا الشيء. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أصحاب ابن عباس، وكلنا نعرف مكانة ابن عباس في التفسير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خاصة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة. فأصحاب ابن عباس تلاميذه مثل من؟ كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. هؤلاء أين كانوا؟ في مكة، في المدرسة المكية في التفسير لها الصدارة، لها التقديم. لذلك إذا اختلف أهل مكة وأهل المدينة في التفسير، من طرق الترجيح أن نقول نقدم أهل مكة لأنهم تلاميذ ابن عباس. واضح هذا؟ وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. هذه الجملة فيها قلق غير واضح ماذا يقصد بها الشيخ، وهو يعود إلى أن الشيخ أملى هذه الرسالة إملاء. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله ابن وهب. والمراسيل الآن سيذكر لك الشروط الثلاثة التي قلتها لكم. متى نقبل المراسيل؟ ثلاث شروط: أن يتعدى طرقها، 2 أن تخلو من المواطأة يعني الاتفاق، 3 أن يتلقاها العلماء بالقبول، فهذه يحتج بها. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت على تعدد طرقها 1 وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، كانت هذا الشرط الثاني، كانت صحيحة قطعا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. طيب لعلنا نقف عند هذه المسألة لأنها مسألة مهمة وطويلة، لا أريد أن نشرحها بسرعة في نهاية الدرس. نقف عند هذه المسألة وهو متى نحتج ونقبل المراسيل، ولماذا نقبل المراسيل مع أنها ليست أسانيدها متصلة. سيفصل الشيخ في هذه المسألة تفصيلا كثيرا، فنقف عند هذه الفقرة، الفقرة رقم 63، نقف عند هذه الفقرة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.